نرجع بقى للمكابيين للإصحاح الخامس. ولما سمعت الأمم التي من حولهم أنه قد بني المذبح ودشن المقدس كما كان من قبل استشاطوا غضبا، لأنهم كانوا باستمرار الأمم تحس أن قوة اليهود فين؟ في الهيكل بتاعهم، فقالوا أن اليهود حيبقى لهم شمة ورمة مرة تانية بعد ما أقاموا بتجديد الهيكل. وأتمروا أن يبيدوا من بينهم من نسل يعقوب، محاولة تانية لإبادة اليهود، واتفقوا يقتلون ويهلكون من الشعب. وكان يهوذا يحارب بني عيسو في أدين. يهوذا المكابي في الوقت ده كان بيحارب بني عيسو اللي هم ساكنين في منطقة أدين عند أقربتين، لأنهم كانوا يضيقون على إسرائيل، فضربهم ضربة عظيمة ودفعهم وسلب غنائمهم. وكان الله يعطي نصرة باستمرار على يد يهوذا المكابي، لأنه صار رمز للفادي والمخلص. وتذكر شر بني بيان الذين كانوا شركا ومعثرة للشعب يكملون لهم على الطرق. دي قبيلة وكانت بتشتغل بشغلة قطاع الطرق، فكان كل اللي نازل من اليهودية يقفوه ويكملوه ويسرقوه. فراح حاربهم فلجأهم إلى البنوج وحاصرهم وأسلمهم وأبسلهم وأحرق بروجهم وكل من كان فيها بالنار. ثم عبر إلى بني عمون. يهوذا بعد ما أتم بناء الهيكل وتقديسه ابتدى يتلفف حوالين الشعوب اللي بيعادوا شعب إسرائيل، حارب أدون وحارب بني بيان، وعبر لبني عنون فصادف عسكرا قويا وشعبا كثيرا تحت قيادة تيموتاوس، فوقعهم في حروب كثيرة فانكسروا أمامه فأوقع بهم. وفتح يعزيز وتواباها ثم عاد إلى اليهودية. وإن الأمم الذين في جلعاد اجتمعوا على من كان من إسرائيل في تخومهم ليبيدونهم. جلعاد دي منطقة شرق الأردن، وكان سبط جلعاد لي بعض الميراث في المنطقة شرق نهر الأردن، وكان ساكنين حواليهم ناس أمميين، فابتدوا يلاقوا المجموعة القليلة اللي سكنت في منطقة جلعاد. حاولوا ان هم يبيدوهم ففروا الى حصن ديوتاما، وارسلوا كتابا الى يهوذا واخوته قائلين ان الامم الذين حولنا قد اجتمعوا علينا يريدون ابادتنا. وفي عزمهم ان ياتوا ويستفتحوا الحصن الذي التجأنا اليه وجيشهم تحت قيادة تيموتاوس. تدى مش بس الناس اللي في اليهودية وفي حوالين أورشليم يلجأوا ليهوذا المكابي، لكن كمان الناس اللي في الشرق. فالآن هلما واستنقذنا من أيديهم فقد سقط منا عدد كثير، وجميع إخواتنا الذين في أرض طوب قد قتلوا، وسبيت نساءهم والأولادهم وسلبت أمتعتهم، وهلك هناك نحو 1000 رجل. فبينما هم يقرؤون الكتاب إذ برسل آخرين قد وفدوا من الجليل. والجليل دي المنطقة الشمالية، يبقى جايينهم استغاثة من ناحية الشرق واستغاثة من ناحية الشمال. وثيابهم ممزقة واخبروا بمثل ذلك، عشان تعرفوا قد ايه ان كانت الخطط محكمة لإبادة شعب إسرائيل أو شعب الله من كل الأمم اللي موجودة حواليهم. قائلين قد اجتمعوا علينا من بطلمايس، بطلمايس اللي هي مدينة عكا حاليا، وسور وصيبة وكل جليل الأمم ليبيدوننا. فلما سمع يهوذا والشعب هذا الكلام عقدوا مجمعا عظيما وتشاوروا فيما يصنعون بإخوتهم الذين في الضيق تحت الحصار. وهنا قلب يهوذا المكابي المحب ما اكتفاش بس بالمنطقة اللي هو فيها، لكن ابتدى قلبه يكلو من أجل إخواته أيضا المجنونين من الأمم اللي حواليهم. فقال يهوذا لسمعان أخيه: اختار لك رجالا وانطلق واستنقذ إخوتك الذين في الجليل، وأنا ويوناثان أخي ننطلق إلى أرض جلعاد. لكن حيسيب منطقة اليهودية، فراح جايب واحد واستخلف يوسف ابن زكريا وعذريا قائد الشعب مع بقية الجيش في اليهودية للمحافظة، لان الخوف ايضا ان يكون في خطة ان هم يسحبوهم ناحية الشرق والشمال، فترضى منطقة اليهودية يقوم الامم هجمين على اليهودية. فراح هو معين اتنين يقود الجيش، والجيش بقى متقسم ثلاث أكلات: مجموعة تطلع للشمال، مجموعة تروح للشرق، ومجموعة تظل في اليهودية. وأوصاهما قائلا توليا أمر هذا الشعب، أنهم كل مهمتكم أنكم تاخدوا بالكم من الشعب اللي موجود في اليهودية، ولا تقيم على الأمم حربا. قال لهم اوعوا تروحوا تخرجوا من اليهودية ويجتذبكم القتال وتروحوا تحاربوا الامم اللي حواليكم، خليكم عسكريين في اليهودية علشان تحموها حتى نعود لغاية ما نرجع. فانقسمت الرجال 3000 مع سمعان ينطلقون الى الجليل، و8000 مع يهوذا الى ارض جلعاد. وانطلق سمعان الى الجليل وناصب للامم حروبا كثيرة، فانكسرت الامم من وجهه فتتبعهم الى باب بطلمايس اللي هي عك. فسقط من الامم 3000 رجل وسلب غنائمهم، واستطاع ان هو ينتصر على جيوش السوريين والصيدويين. واخذ الذين في الجليل وعربات مع النساء والأولاد وكل ما كان لهم، وجاء بهم إلى اليهودية بسرور عظيم. خد كل الشعب بتاع الجليل ونزلوا معاه إلى اليهودية، وهم عندهم فرحة عظيمة جدا بالنصرة اللي ربنا حققها لهم. وأما يهوذا المكابي ويوناثان أخوه فعبر الأردن ناحية الشرق، وصار مسيرة 3 أيام في البرية. مشوا 3 أيام، والثلاث أيام دول عارفينهم رمز من إيه؟ لقوة القيامة. فصادف النبطيين اللي هم العرب، فتلقوهما بسلام وقصوا عليهما كل ما أصاب إخوتهما في أرض جلعاد. وإن كثيرين منهم قد حصروا في بصرة وباصر وعنين وكسفور ومكيد وقرمانين، وكلها مدن حصينة عظيمة. وإنهم أيضا محصورون في سائر مدن أرض جلعاد، والقوم مستعدون لمحاصرتهم غدا في الحصون والقبض عليهم وإبادتهم جميعا في يوم واحد. فعدل يهوذا وجيشه بغتة وتوجه جهة البرية إلى باصر، لما لقى إن في خطة لمهاجمة الناس المحاصرين في المدن دي، راح متجه ناحية باصر على طول. فاستحوذ على المدينة وقتل كل ذكر بحد السيف، وسلب جميع غنائمهم وأحرق المدينة بالنار. ثم قام من هناك ليلا وصار إلى الحصن، ولما كان الصبح رفعوا أبصارهم فإذ بقوم كثيرين لعدد لهم حاملين سلالم ومجانيق، ودي حاجات كانوا بيحطوها على الأسوار عشان يتسلقوا الأسوار عليها، لفتح الحصن وهم محاصرون لهم. ورأى يهوذا أن الحرب قد التحمت وقد علت جلبة المدينة إلى السماء بالأبواق والصراخ العظيم، وده كان عادة الشعوب في الاقتتال إن هم يضربوا بالأبواق وكل شعب يعلي صوته أكتر علشان يوقع الرعب في قلوب الناس اللي بيحاربهم. فقال لرجال الجيش: قاتلوا اليوم عن إخوتكم. وخرج في ثلاث فرق من ورائهم ونفخوا في الأبواق وصرخوا في الصلاة. ودي كانت باستمرار صفة ليهوذا المكابي، انه في خلال حروبه كلها كان يلجأ لمين؟ للصلاة، ويصلي الى اله السماء. وعلم جيش تيموتاوس انه المكابي، مجرد ما عرفه ان هو المطرقة او المكابي فهلبوا من وجهه، مجرد اسمه كان بيرعب الامم. فضربهم ضربة عظيمة فسقط منهم في ذلك اليوم 8,000 رجل. ثم انصرف الى المصفاه وحاربها فافتتحها وقتل كل ذكر بها وسلب غنائمها واحرقها بالنار. ومضى من هناك فافتتح كسفور ومكيد وباصر وسائر مدن ارض جلعاد. وبعد هذه الامور جمع تيموتاوس جيشا اخر ونزل قبالة رافون في عبر الوادي. فأرسل يهودا رجالا يكشفون أمر الجيش، فأخبروا قائلين إن جميع الأمم التي حولنا قد انضمت إليهم وهم جيش عظيم جدا. ابتدوا يجمعوا جيش جبار، وقد استأجروا العرب يظاهرونهم، ونزلوا في عبر الوادي وفي عزمهم أن يأتوك للقتال. فخرج يهوذا لملاقاتهم. وقال تيموتاوس لرؤساء جيشه: إذا بلغ يهوذا وجيشه إلى وادي ما، فإن عبر إلينا أولا فلا نطيق الثبات أمامه، بل يتغلب علينا تغلبا. وإن تخوف وحل في عبر النهر جزنا إليه وتغلبنا عليه. يعني ادهم علامة، قال لهم يهوذا المكابي ده هيعمل حاجة من الاتنين لما هيشوف الجيش العظيم ده جاي عليه. اما ان هيكون قلبه ثابت فهيعمل ايه؟ هيعدي ويهجم على طول. واما هيتخوف ويبتدي يعيد حساباته فهيقعد يعسكر شوية. لو عمل كده احنا نعرف ان هو خايف فنقول يهجم عليه. وكان كانوا بيعتمدوا على الحرب النفسية، لكن طبعا يهوذا المكابي كان متشدد من الداخل بإلهه في الصلوات اللي كان بيرفعها. فما لما بلغ يهوذا إلى وادي الماء أقام كتبة الشعب على الوادي وأمرهم قائلا: لا تدعوا أحد يحل هنا، ما تخلوش حد يعسكر ويريح، بل ينطلقوا بجملتهم الى الحرب. يعني هنحارب ايه؟ على طول، لانه كان متشدد جدا بالهه. وعبر اليهم وهو في المقدمة وكل الشعب وراءه، فانكسرت امامه جميع الامم والقوا سلاحهم وفروا الى المعبد الذي في قرناسين، اللي هو معبد الاله عشتاروت. وهنا فعلا كان يهوذا المكابي في تقدمه للشعب كله وعدم تخوفه رمز لرئيس الكهنة بتاعنا، يقول إذ لنا رئيس كهنة دخل كسابق لأجلنا. سابق لأجلنا يعني يتقدمنا. فاستولى اليهود على المدينة وأحرقوا المعبد مع كل من كان فيه بالنار، وانكسر أهل قرنائين ولم يطيقوا الثبات أمام يهوذا. وجمع يهوذا كل من كان من إسرائيل في أرض جلعاد، صغيرهم وكبيرهم، نساءهم وأولادهم مع أمتعتهم، جيشا عظيما جدا لينصرف بهم إلى أرض يهوذا. وهنا كانت خطة يهوذا المكابي انه يجمع كل شعب اسرائيل في منطقة اليهودية علشان محدش يقدر ان هو يستغل الناس المتطرفين او اللي عايشين في الاطراف بانه يستعبدهم. فبلغوا الى عفرون وهي مدينة عظيمة على المدخل حصينة جدا، فلم يكن لهم ان يحيدوا عنها يمنى ولا يسرى، كان لازم يعدوا من وسط المدينة دهيت، والمدينة دي محصنة ومقفولة الا ان يجوز في وسطها. فاغلق اهل المدينة على انفسهم وردموا الابواب بالحجارة علشان شعب اسرائيل ما يخشش. فارسل اليهم يهوذا بكلام السلم قائلا: ان نجوز في ارضك لنذهب الى ارضنا ولا يضركم احد، انما نمر باقدامنا، يدوبك نعدي برجلينا بس. فابوا ان يفتحوا له، فامر يهوذا ان ينادى في المحل بان يهجم كل واحد من المكان الذي هو فيه، يعني كل واحد من شعب اسرائيل يخش المدينة المحاصرة دي من كل مكان او من كل اتجاه هو موجود فيه. فهجم رجال البأس وحاربوا المدينة كل ذلك اليوم وليلته كلها، فأسلمت المدينة الى يديه. فأهلك كل ذكر بحد السيف ودمرها وسلب غنائمها واكتاد في المدينة من فوق القتلى. ثم عبر الأردن الى السهل العظيم قبالة بيت شام، وكان يهوذا يجمع المتخلفين ويشجع الشعب طول الطريق حتى وصلوا الى ارض يهوذا. فصعدوا جبل صهيون بسرور وابتهاج، وقدموا المحرقات لاجل انه لم يسقط احد منهم حتى رجعوا بسلام. ودي نصرة عجيبة جدا ربنا كان اداها ليهوذا اللي كان مرتبط به وغار غيرة الرب. وفي الأيام التي كان فيها يهوذا ويوناثان في جلعاد وسمعان أخوه في الجليل قبالة بطلمايس، لما كان الجيش في الشرق والجيش في الشمال، سمع يوسف بن زكريا وعذاريا رئيس الجيش، دول اللي كان سايبينهم فين؟ في اليهودية، وقال لهم ما تروحوش في حتة، خليكم موجودين هنا. لما سمعوا بأن التنين عمالين يصنعوا انتصارات عظيمة، فقال رئيس الجيش بما أبدو من الحماسة والقتال، فقال: لنقم لنا نحن أيضا اسما، وإحنا كمان يعني هنقعد كده منعمل لنا أو نتشطر ونقول نحارب وننتصر ونعمل لنفسينا اسم، وننطلق لمحاربة الأمم التي حولنا وتناسوا وصية يهوذا. وحبوا يعملوا نفسهم شجعان، لكن للأسف ما كانوش متشددين بإلههم، لأن الطاعة ما كانتش موجودة في حياتهم. ثم أمر الجيش الذي معهما فبحثوا على يمنية، فخرج جورجياس ورجاله من المدينة إلى ملاقاتهم للقتال، فانكسر يوسف وعذريا فتتبعوهما إلى حدود اليهودية، وسقط في ذلك اليوم من شعب إسرائيل 1000 رجل، وكانت في شعب إسرائيل حطمة عظيمة، تحطموا تحطما عظيما. وهنا القصة دي تورينا موقف مهم جدا، ليه ربنا كان بيدي النصرة ليهوذا؟ لان يهوذا كان بيحارب مش من اجل الحرب ومش من اجل تخليد اسمه مش من اجل الذات، لكن كان بيحارب من اجل شريعة الله، من اجل شريعة الله. لكن يوسف وعذرة اللي معاه وعذريا اللي معاه ده حاربوا من اجل ايه؟ الذات، فسببوا مشكلة وحطمة عظيمة جدا للشعب ومذلة عظيمة للشعب. وده اللي يورينا ان يحاول يعمل نفسه شجاع من غير ما يكون متشدد من الداخل، اشمعنى فلان بيخدم وعمال يجمع للفقراء، واشمعنى فلان بيخدم ويبشر، واشمعنى فلان بيخدم وبعمين بيعمل خدمة مرضى، ما انا كمان اعمل لي حاجة عشان الناس تقول لي او تقول علي ان انا بعمل وبعمل وبعمل وبسوي. الله لا يوجد في الانسان اللي بيحاول يعمل حاجة من اجل ان هو يبان او يظهر، لكن الله بيعمل في الناس اللي بتنكر نفسيها وبتشتغل وبتخدم لأجل مجد الله مش لأجل مجد الإنسان ذاته. كل واحد عايز يخلد اسمه بس أو إن الناس تقول عليه إنه يعمل حاجة. الخدمة الدعائية، الواحد بيعمل دعاية لنفسه. ذلك بأنهم لم يسمعن يهوذا وإخوته، ظنا منهما بأنهم يبديان حماسة. ما تنفعش الشجاعة والتهور اللي من بره من غير ما يكون الإنسان متشدد بإلهه من جوه. ما يقدرش الإنسان الخادم يخدم إلا إذا كان ليه حياة الاختبار من الداخل. إلا أنهما لم يكونا من نسب أولئك الرجال الذين أوتوا خلاص إسرائيل، لأنهم ما كانوش من الناس اللي ربنا اختارهم لخلاص إسرائيل، لأنهم ما كانوش عايشين على نفس المستوى الناس دول. الذين أوتوا خلاص إسرائيل على أيديهم، وعظم الرجل يهوذا وإخوته جدا في عيون كل إسرائيل وجميع الأمم التي صار إليها ذكرهم، وكانوا يجتمعون إليهم بأصوات التهنئة. وخرج يهوذا وإخوته وحاربوا بني عيسو في أرض الجنوب، وضرب حبرون وتوابعها، وهدم سورها وأحرق البروج التي حولها، وصار قاصدا أرض الأجانب وجال في أرض السامرة. الأجانب دول اللي جم واستوطنوا مع شعب إسرائيل في السامرة. وفي ذلك الحين سقط كهنة في الحرب وكانوا يريدون أن يبدوا حماسة، فخرجوا إلى الحرب عن غير تدبر. الإنسان اللي بيخرج من غير ما يكون ليه تدبير روحي. ثم توجه يهوذا إلى أشدود في أرض الأجانب فهدب مذابحهم وأحرق منحوتات آلهتهم بالنار، وظل الله يعمل على إيدين يهوذا انتصارات جبارة وسلب غنائم المدن وعاد إلى أرض يهوذا. تفتكروا قلنا في الوقت ده كان أنتيخوس أبيفانس اللي اضطهد شعب إسرائيل راح فين؟ مدن فارس علشان يجيب فلوس، لأن الخزينة بتاعته كانت فاضية.